بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم هي العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، هي الصلاة والسلام عليك. معشر المسلمين الأعزاء، مع الدرس المتم 50 بعد 100 ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بس معانا الصلاة عليه يا رجال. كلام ده كلام قيم وعظيم وجليل ومهيب، كلام رب العالمين بيلقن، بيقول لسيدنا النبي الكلام اللي بقوله لك ده هو اقصصوا على امتك لعلهم يتفكرون. دروس، دروس غالية، دروس غالية. اللي بيعمل بيها ربنا قال فلا يضل ولا يشقى، اللي بيعمل عنها ربنا قال فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أخذك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول انا قادر على ان انا كنت ارفعه بالايات الى عليين. امال ايه اللي حصل يا رب؟ قال هو اللي مرضاه، هو اللي مرضاه. مرضاه؟ ايوه مرضاه. ايه اللي حصل؟ قال ولكنه اخلد الى الارض. شوف ربنا لما يعبر عن الدنيا بانها ارض ما قالش اخلدها الى الدنيا، قال اخلدها الى الارض، يعني الدنيا مهما اعطت فهي ارض، ومهما رفعت فهي ارض، ومهما علت فهي ارض، لانها اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، واذا اينعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. هي الدنيا مهما كانت قيمتها، ولذلك اسمع معايا شوف النبي بيقول ايه. يا سلام، النبي بيقول حديث في غاية القوة. اللي عايز يبقى اقوى الناس يعمل ايه؟ اللي عايز يبقى اكرم الناس يعمل ايه؟ اللي عايز يبقى اغنى الناس يعمل ايه؟ ما تصلوا عليه. حديث بيبين اللي عايز يبقى اقوى الناس يعمل ايه، اللي عايز يبقى اكرم الناس يعمل ايه، اللي عايز يبقى اغنى الناس يعمل ايه. اسمع كلام من صلى ربه عليه. شوف يا سيدي بيقول من اراد ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله، ومن اراد ان يكون اكرم الناس فليتق الله، ومن اراد ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله اوثق منه مما في يديه. يا سلام يا سلام يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. طب واحنا عايزين اكتر من كده ايه؟ اقوى واكرم واغنى. هتقول لي في اكتر من كده؟ احسن من القوه، احسن من الكرم، احسن من الغنى، مفيش. بس بقى دي معاني عاليه وعايزه الانسان يتنبه عليها. اللي عايز يكون اقوى الناس يتوكل على الله. هو انت ما لم توكلت على الله، من توكل على الله كفى، ومن يتق الله يجعل له مخرج، ومن يتوكل على الله فهو حسب. هو حسب في اقوى من هذا؟ اللي يعتمد على الله ويتوكل على الله يبقى اغنى الناس اقوى الناس، ما فيش حد اقوى مني. اللي عايز يكون اكرم الناس يتقي الله. والتقوى مش كلمة ابدا، بالتقوى عبارة عن انها حل لمشاكل الدنيا والاخرة. التقوى هي ايه؟ هي التقوى عبارة عن ايه؟ سيدنا الامام علي قال التقوى هي الخلص من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. هذه تقوى الله. خوف من الله، عمل بالتنزيل بالقرآن، رضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. وحدوا الله، قولوا لا اله الا الله. اللي عايز يكون اغنى الناس يثق بما في يد الله. ما يقولش انا معايا كام، يقول ربنا سبحانه وتعالى ضمن لي رزقي كما ضمن لي اجلي. ما يكنش مرتبط من ناحية الرزق، لان اللي بيرتبط من ناحية الرزق بتبقى عشته كارب. ولذلك يا سلام لما تقرأ القرآن تبص تلاقي كل كم آية ربنا يقول ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تبص تلاقي فلينظر الانسان الى طعامه، مين اللي عمل الطعام؟ قال له آله، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض. يا خبر ابيض، ثم شققنا الارض شقة، هو اللي صب المية وهو اللي شق الارض، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخل وحدائق غلبا وفاكهة ولبا متاعا لكم ولأنعامكم. شوف يعني ما خلاش، هو اللي صب المية، هو اللي شق الارض، هو اللي طلع الزارع. انا عايزك توحد عشان ربنا يكرمك بكلمة لا اله الا الله. سبحانك قادر، سبحانك قادر. بيقول فلينظر الانسان، اذا كان عنده نظر يبص يشوف مين اللي عامل العملية كلها. احنا اللي صبنا الماء ولا هو اللي جت طياراته طلع صب المية؟ لا احنا اللي صبنا المية. وبيقولها بكل توكيد وبكل عزة، قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو انا خليت الارض شربت المية وما فيش مية خلاص، مين اللي حيجيب الماء المعين؟ المعين يعني الجاري. مين اللي حيجيب المية الجارية؟ واحد ملحد بيقول اتي بتأتي واحفر الارض فاتي بالماء. بيتحدى ربنا. تعرف اللي حصل له ايه؟ ذهب الله بماء عينيه فذهب بصره. اما ليه؟ سبحان الله. ما هو بني ادم دايما اما يحب يجادل يوم يجادل اللي خلقه. سبحان الله، خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. قال جماعه ركبين الركائب وماشيين ام كل واحد ركب الفرس؟ قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وانا الى ربنا لمنقلبون. واحد عمل فيها بعض ولد مفتح، قال ده انا الركوبة تحت ضعيفة ما تستاهلش ان انا اقول سبحان الذي سخر لنا هذا. ترى سخرها وسخر ابوها. خد بالك بعد ما توحد الله. حكم بني ادم ده مفتري والله، ما فيش اضعف منه وما فيش نمرود قده. يعني شوف الجن، الجن اللي هي بتقطع الابعاد والمسافات، بيقول وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا، وانا لما سمعنا الهدى امنا به. يعني بيقولوا احنا نروح فين في ملك الله؟ لا احنا نقدر نعجز ربنا في الارض ولا نقدر نهرب من ربنا الى السماء، انما مالك الملك مين؟ الله. هذا الجن، قال الجن اللي مضروب على المثل بيقول يا فلان هو انت زي الجن؟ ده ماله العفرس كده. انما يجي بني ادم يقول لي يا عم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، يقول لهم على ايه؟ ده الركوبة تعبانة، يعني ده انا سخرها لنفسي. انت تسخرها لنفسك. طيب فربنا اداله درس. هم كانهم ماشيين في امان الله لانهم قروا ايات اللي النبي امر بقراءتها عند الركوب. هو راكب الركوبة الضعيفة التعبانة وماشي على اساس الله، تقوم الركوبة تقرب من مية وتيجي قفزة مرة واحدة البث المية. لا ما ادي اللي كان بيقول انا اقدر اسخر ابدا. عامل زي جحا، رايح فين يا جحا؟ قال له راح سوق امبابه اشتري جمل. قال له ما تقول ان شاء الله. قال له على ايه؟ السوق مليان جمال والفلوس في جيبي. فنزل السوق الواد بندو مد ايده صار المحفوظه اتحلها. رجع جحا ما اشتراش. بيقول له ما اشتريتش ليها جحا؟ قال له الفلوس راحت ان شاء الله. قال بعد ايه؟ بعد خراب ملطه. اه؟ خراب ملطه. انا عايزك تسمعني الصلاه على الحبيب. قلبك يطيب. اللهم صل عليه. فمولانا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوى. طب ما احنا عايزين نعرف كلمة الهوى دي. الهوى عبارة عن اكسجين وازوت ونيتروجين. الهوى عبارة عن ايه؟ لا ده الهوى هنا مش الهوى اللي بنشمه. ده هوى النفس. هوى النفس. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. هوى النفس عبارة عن ايه؟ قال لك هوى النفس عبارة عن نوازع النفس الى مسالك الشر. النفس الامارة. وما الدين الا ان تكون مصليا. وما الدين الا ان تكون مزكية. وما الدين الا من وكى النفس عن هوى. هوى النفس قد اعوى الطبيب المداوية. قال لك هو يعني الزيخة لما كانت بتقول له هاي ثلاث. ما هو ده هوى النفس. يوم الانسان يقول ايه؟ شبع من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. قال لها معاذ الله. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب بعد ما تقول لا اله الا الله. شوف هوى النفس. وشوف جهاد النفس. وراودته التي هو في بيتها عن نفس. راودته. طلبته برفق ولين واغراء. وعلقت الابواب. مش علقت الباب. الابواب. لا خلت باب ولا شباك الا لما تنكرته. ولبست على الحبل كله. وجابت راحة جاية قدامه. وبعدين كان في صنم في وسط الصالون عندها بتعبده. انا غطيته. غطت الصنم. قال له ست بيقول لها انت عملت ايه يا ست؟ قالت له اغطي. بغطيه. قال لها ليه؟ قالت له استحي ان يراني وانا اراودك عن نفسك. قال لها عجبت لك تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر ولا تستحين من الله السميع البصير. سبحان الله. انت فين يا يوسف؟ صح النوم يا عم. قال انت فين؟ انت مع السميع البصير. خلاص. اشوف الكلام. شوف الكلام بس بعد ما سمعني الصلاة على سيدك. سبحان الله. خلاص. دي الفضيلة. ده هي دي الفضيلة. مش امبارح نصرين يقول لك واحد راكب عربية ملاك ومقعد جنبه بنته وبعدين البنت حطت راحها على رقبته وبتبص فيه وهو سايق في الطريق. فالظابط وقفهم وعمل لهم محضر عمل فاضح في الطريق العام. يوم يروحوا قدام القاضي يوم القاضي يحكم بالبراءة على الرمي وعلى جوليت. وبعدين بيشبه الحكم بايه؟ شوف الكلام. بيقول لك وده يسوي ايه بالنسبة للي بتعرضه اجهزة الاعلام عندنا. قال لا. ده يعني انت عايز تطهر النجاسة بالبول. طب ده كلام ده. ده كلام. قال طب ما تعلمهم الادب يا اخي. انت تاخد من اجهزة الاعلام حجة وتترك كلام الواحد القهاء. واحدة في الطريق العام عمالة تمارس قلة الحياة مع واحد. كنت ودي ايه يعني؟ طب ما تشوف التلفزيون بيعمل ايه؟ ده يا حضرة القاضي يا اللي ربنا هيسألك يوم القيامة. ربنا قال كده برضه. ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول النظرة سهم من سهام ابليس. من تركها من مخافتي ادلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. الناس عايزة تتعلم الفضيلة. الناس عايزة تتعلم الاخلاق. تتعلم المبادئ. طب والله الذي لا اله غيره بعد ما سمعه الصلاة على الحبيب النبي. عشان تعرفوا ان الامم بالاخلاق. انا واحد يوم الاربعاء اللي فات داخل عليا في الجامعة بيبكي. بيبكي بكاء مر. والرجل اذا بكى فلا يبكي لامر هين. الراجل مننا دايما دموعه بتبقى غالية. بخلاف الحريم. الحريم يمكن عشان تجيب لها لا مؤاخذة فستان يمكن تملى حلة دموع. لان دموعهم زي البد العالي. ها؟ دموعهم رخيصة خالص. يبكينا هن الغالبات. ها؟ ويتظلمن وهن الظالمات ويتمنعن وهن الراغبات. انما الراجل اذا بكى بتبقى دمعته غالية. قل يا عم صلى على النبي وارتاح. في ايه؟ اسمع يا سيدي، متجوز بقاله 10 سنين ومخلف 3 اولاد، فجف لي لما لقاش مراته في البيت. امكم فين يا اولاد؟ ما نعرفش، هي لبست ومشيت. يدور عليها طول الليل مفيش. يسأل في الاقسام في المستشفيات في مسرح الزنهم مفيش. فين بعد الفجر جاي؟ كنت فين وبتسأل ليه؟ قال لا، من حق ان انا اسأل لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم. والله اذا كانت عجبك العيشة عيش، مش عجبك طلقني ابني. لا ما تسأليش هذا السؤال. امال ايه؟ امال ايه؟ طب من هنا لهنا؟ قالت له انا بالعربي بشتغل ايه؟ كومبارس. كومبارس يعني الكازينو، تقعد ورا المطرب اللي بيغني، ها؟ هو يقول وهم يردوا وراه، بس في كازينو مالها؟ خمرة. سبحان الله. طب وبعدين؟ ده الكلام ده ما ينفعش. اشور على ابوها، راح لابوها قال له والله يا ابني هي في عصمتك انت مش في عصمتي انا، ما قدرتش اقول لها حاجة. اسال اقعدي ما تقوليش. قالت له انت وانا ما تسالنيش. فالراجل في ليله راجع ما لقاش في البيت تاني، راح يدور على الكازينو وتابي واحده جارتها بتروح تسرح بالليل، فقالت لها تعالي بالبيت في الليله 5 جنيه و10 جنيه حاجات غريبه يعني. فراجل يسال لغايه ما راح الكازينو عشان يشوف فتاه احلامه بتعمل ايه، راح لقاها لابسه شورت وعماله ترقص. فدخل على المدير بتاع الكازينو، وساعدت البيه المدير ده مراته، وقال له عايز منها ايه؟ قال له عايز اخدها واروح. قال له لا يمكن تاخدها الا بعد ما تخلص الدور بتاعك. طب يعني انا متفق على كده؟ ما يكون برضه بقى شغل بقى بتاع ياما نعيمه لعامل، خلي علاء يكلمني. ما هو ماشي. فلسه هي ما خلصتش الكوبليه بتاع خلي علاء يكلمني، لسه علاء ما كلمهاش. ربنا يرحمه. قالت له طلقني. قال لها مسحة الله. ايه؟ سابت البيت الى يومنا هذا. يا رب سامع حاجة. لا عارف بقى راحت كازينو بقى ولا راحت مالها ولا زرع محمد علي. لا عارف. صار يقول لي يا اخي طب احمد ربنا انك انت مسلم. قال لي طب والاسلام هيعمل ايه؟ قلت له اداك حل للمشكلة انك تخلص. ربنا حل المشكلة هنا بدون حد واقف. قال لك فان تاكم بمعروف او تسريح باحسان. والمرأة لها 70 ثوبا من الحياة اذا عصت الله زالت 70 ثوب. انا عزينة المرأة الحياة. خلصت. قال له العيال. قلت لهم رب اسمه الكريم. وبعدين الدنيا ما نفرقش. اتجوز. قال له اتجوز منين؟ قلت له هتعيش اتجوزكم قاعد ولا اتجوز منين؟ قلت له ما حولك حق. اما تحب بقى تتجوز ما تتجوزش بقى من بتوع البيت. روح كده شوف واحدة يكون ابوها بيسرحها بالجمال، واحده تكون بقى من الناس. الله يرحم ايام زمان. الكومبارس. كومبارس. ايوه كومبارس. الحكايه بقت مصيبه دلوقتي والله. واحد ده النهارده يقول واحد ضربني بالعربيه، فبنزل بقول له ايه انت مش تحاسب؟ قال له شوف ما تتكلمش كتير، اللي انت عايزه خده، انا مستعد اصلحها لك وانت واقف. قال ما شاء الله، انت بتشتغل ايه؟ قلت له احنا بنشتغل في فرقه الجدع بتاع محمد نوح ده، ولا احمد نوح اللي بتاع المزمار البلدي. بيقول لي انا بشتغل في الفرقه. قال له يا ابني شغلت وكلكوا عيش؟ قال له ما دام سالتني السؤال ده انا هقول لك بقى، ده الرزق نازل علينا غير مطر. بيقول يعني في واحد عربي يدخل علينا بالليل يجي شايل كده لفه فيها 1000 جنيه يحطها في صدر اللي بترقص، ويمر على الفرقه يدي كل واحد 10 جنيه. كلنا مش عارفين يعني جنه منين. ايوه الحمد لله اغارت من وشكم. اغارت الفلوس والبنكنوت والكلام الحرام والبترول اللي ربنا خصصه لكل المسلمين. اهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. فما دام البترول بينفخ في المعاصي ربنا هيغوره، وهيقول برضه قل ارايتم ان اصبح معكم غورا فمن ياتيكم بماء معاك. ان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. اللي يحب ربنا يوحد الله يقول لا اله الا الله. فشوف الفرق بين هوى النفس وبين جهاد النفس. هي بتقول له هيك لك هو بيقول لها معاذ الله. هي تقول له ما اجمل شعرك يا يوسف، يقول لها هو اول ما يتساقط مني بعد الموت. شوف الكلام. تقول له ما اجمل عينيك يا يوسف، يقول لها هما اول ما يسيل مني بعد الموت. تقول له هيترك يا يوسف، يقول لها معاذ الله. ما اجمل جسمك، يقول لها اول ما ياكله الدود بعد الموت. هو احنا من رب الاجسام دي لمين؟ والله للدود. والله انت بتربيها عشان تقدمها صفرة في القبر. والدود ناصح، اول ما بيبدأ ياكل لا بيبدأ لا بالرجلين ولا بالايدين، بيبدأ بالعين اليمين. اول ما بيفتح السفرة ايوه انت يمكن بتبدأ بالسلطة، انما هو ناصح بيبدأ بالعين اليمين. اشمعنى العين اليمين؟ هو رخر بيميز يمين وشمال؟ قال لك لا، اصل احنا لما بنندفن بننام على شقنا اليمين على السقف الايمن، فبيبقى خدنا على الارض، تبقى العين اليمين على الارض، فهو طبعا بيبدا من الارض. فاول ما بيدخل اول منطقه بقى من الممرات ديت بيبدا بالعين اليمين. وبالعين ليه؟ لانها اسرع حته في جسم ابن ادم. ها بيخلي اللسان للاخر، لان اللسان مر. يا عين علينا والله الله العظيم، نغلب نفسنا ومحيرين نفسنا. الارحام قطعناها، والمال الحرام كلناه، ومال اليتامى كلناه، وشهاده الضر شهدناها، وظلمنا العباد، وده كله عشان نكون وجبه دسمه للدود. وسبحانك يا رب، كل واحد دوده ياكل لوحده، مفيش دود واحد تاني ياكل بني ادم التاني، كل واحد رايح في دوده. بعد ما خلصها يموت. ولذلك في النبي بيقول ايه؟ بيقول قد افلح من اسلم ورزق الكفاف وقنعه الله به. سعادة كلها. مسلم عايش عيشة الكفاف، كفاف يعني لا له ولا عليه. دي السعادة. وقنعه الله به، رضي بما قضى الله. اهم شيء الرضا. الرضا والله العظيم. النبي يمكن قعد 4 ايام ما ياكلش. يعني صحابي لا سيد بلح نزيم من نخلة نتحهم قدام للنبي. النبي قال له هذه رابعة يوم لم اذق فيه طعام. ما شكى من الله مرة. والله. وحد الله لا اله الا الله. طب اللي ما يرضاش يا رب عيشته شكلها ايه؟ ما هوش راضي وطماع. ولو كان له واديان من مال لابتغى ثالثه. ابوه مات كالحق اخواته. اذا قعد طول النهار ايده مفتوحه للرشوه، ما بيبطلش اكل حرام. عيشته تبقى شكلها ايه؟ شوف ربنا عليه بقى، قال فمثله كمثل الكلب. طب ما هو الكلب قد يكون حارسا وقد يكون امينا. مش فيه واحد، كان صاحب واحد وعايشين عيش ومال وصداقة عميقة، وبيبتلوا مع بعض وبيقضوا الليالي مع بعض، وبعدين اتضح انه هو على صلة بمرات صاحبه. فقال لمرات صاحبه ما توزعيش في سفرية كده عشان الجو يخلن، توزع الجثة. فهو بعد الرجل مسافر خبط على الباب فتحت. الرجل كان مربي كلب للحراسة، فالكلب فتح الباب لقى صاحب سيده نايم مع مرات سيده. الكلب لم يفق، والله ده ربنا كونه مليان اسرار، فهجم عليهما فقتلهما. كلب عض على زمار ثيابتها ورقبته، موتهم وهم في الوضع القذر. يوم سيده افتكر ان هو نسى في البيت فلوس، راجع فرير معاد وما ركبش. ولا شاف، يخبط على الباب انها تفتح مرات، الكلب يخرشم في الباب من جوه ويضرب برجليه من جوه ويصيح. الله سبحان الله، هي اللي جرى لها ايه؟ هي مشت من ورايا، هو جرى لها ايه؟ كسر الباب. الكلب خده قدامه ومشى لغايه ما ليه لها صاحبه مع مراته، الاثنين مقتولين. سبحانك يا رب. فنظر اليهما وقال: فلا اسفا للخل يفتك حرمتي، ولا عجبا للكلب كيف يصونه. امال ايه؟ سبحانك يا رب. عوى الذئب فاستأنست بالذئب اذ عوى وصوت انسان فكئت اطيره. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وليس الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عيانا. امال ايه يا ربي؟ فمثله كمثل الكلب. طب ما هو الكلب طلع امين اهو، طلع انضف من الصاحب. قال لا، ده مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. يلهث يعني ايه؟ يلهث يعني يندلع لسانه ويتنفس بصعوبة، سواء ريحته ووكلته او ضربته وفجرته. الكلب دايما فيه العادة دي، طول ما هو واقف يطلع لسانه، اذا وقفته في الظل هو برضه نفس الحالة، اذا وقفته في الشمس نفس الحالة، اذا ضربته نفس الحالة، اذا ريحته نفس الحالة. يعني دايما الكلب تعبان باخراج اللسان، برضه اللي بيجري ورا الدنيا دايما تعبان. اذا ربنا اداله مال يقول ده انا زعلان لاني كنت اقصد ان لما بيع الحديد اكسب فيه كذا والاسمنت اكسب فيه كذا، ولو ما ادالوش يقول العيشة ما تنفعش والحالة واقفة والحالة مرار، وهو له 2 مليون جنيه في البنك، انما هم مال الحمد لله. ادي المثل اللي بيضربه ربنا، مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يعني ان تضربه وتشدد عليه يلهث، طلع لسانه نفس بصعوبة، او تتركه يلهث. هو تعبان دايما. كذلك اللي بيجري وراء الدنيا، والله ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم اول ما علم الصحابة، علمهم الرضا بما قضى الله. والله سيدنا الامام علي ابن ابي طالب كان يقف في المسجد ويقول: يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فزادك حقير وعمرك قصير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وحد الله. عندما اشوف الثبات، واحد تعرض عليه مرات العزيز ان يعصي الله معها. شوف الامام بقى بيعمل ايه، وده راجل في قصر وعايش على الحرير وعارف انه لو قال لا هيترمي في السجن، يوم يقول لها: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها. همت به ضربا لما لقته بيعاند، قالت لا ده انا بالقوة هخليه ينزل عن اللي في دماغه، وهم بها دفاعا عن نفسه. قال لا، لو جيت يمتي انا هبهدلك برضه، اوعي تيجي يمتي. هم في المسألة دي رأى برهان ربه، برهان ربه اللي هو ايه؟ ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. الحكم والعلم اللي ربنا اداهوله في قلبه. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بس خلي انت نيتك خير مع الله، ربنا ييسر لك جميع الامور. قال لا، ده واحد من الصالحين دعته امرأة بحجة ان تسأله سؤالا. قالت له يا شيخ تعالى انا عايز اسألك سؤال. دخل ابنة الباب قالت له اسمع بقى يا اما تفعل الفاحشة يا حلم عليك الناس. لو ده راجل ما عندوش نية سليمة كان يقول لها يا مرحبا عليك هات. انما قال لها طيب اسمحي لي ادخل دورة المية. دخل دورة المية وفي نفسه كده نادى ربنا بنفسه مش بلسانه. قال له انت بتقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تتصور اللي حصل ايه؟ شق الله له الحائط فخرج منه. بس لا الحيطة انشق ايه؟ تستنتظروا عشان يطلع ما يا ما طلع خبط عليه ما فتحتي والحيطة انشقت من ناحية تانية ما فتحتي بالبص ما لقاش الراجل والحيطة عادي زي ما كانت. قال له سبحان الله يجعل له مخرجة. هو يجعل من ربنا اللي هيطلع مش الونش. لا مش الونش اللي هيطلع النفس ده ربنا هيبعت له ملائكة تشيله تنجيه. انا عايزك توحد الله الا اله الا الله. ولذلك واحد من العوام واحد عادي قاعد في الغيط كده لا واحد شيخ ماشي نداله يا شيخ قال له قال له انا عايزك تقول لي الاسلام عبارة عن ايه بس بكلمتين اتنين. انا راجل فلاح لا نفاضة عشان تقول لي رواه البخاري ولا رواه ابن ماجه. انا عايزك تقول لي الاسلام في كلمتين اتنين وعهد الله ان انا اعمل بكل كلمة تقولها. قال له ابن الاسلام في كلمتين. قال له في كلمتين بس مش بتاع فؤاد المهندس يعني لا في كلمتين بتوع العلماء. قال له الاسلام الا تعصي الخالق ولا تؤذي المخلوق. بس تقول لي فيها اكثر من كده ايه؟ العصر جدا. روح صلي. قال لك لو ما رحت صليت تبقى عصيت الخالق. اذا مش هو ده الاسلام. رمضان جه تبقى تصوم لو ما كنتش تبقى عصيت الخالق. طيب فلان ده كمان ردها له اذا ما ردتهالوش تبقى اذيت المخلوق. طيب فلان راجل ضعيف عينه اذا ما عرفتش تبقى اذيته يبقى الاسلام هو لا يخرج عن هذين المبدئين لا تعصي الخالق ولا تؤذي المخلوق. وحد الله قل لا اله الا الله. ولذلك اللي بيقول يا رب ربنا بيقول له لبيك يا عبدي. قل يا رب بيقول له لبيك يا عبدي. والله العظيم دي المسألة خطيرة. ده سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ايه بالك بيقول لو علمت ان الله قبل مني صلاة ركعتين لكان الموت احب غائب الى نفسي. لو بس اعرف ان ربنا قبل مني صلاة ركعتين. هذا اكثر من كده. وعبد الله بن عمر ده ايه؟ ده راجل حج بيت الله 60 مرة. وعمل عمره 1000 مرة. وتصدق ب1000 فرس في سبيل الله. واعتق 1000 عبد ابتغاء مرضات الله. وكسى 1000 فقير. يعني راجل 1000 كل اعماله بال1000. يمكن الواحد نهار ما بيطلع جلابية الواحد غلبان وتبقى جلابية تعبانة يعني كلها رقع مشكلة. يمكن كل ما يشوفه ماشي يقول الناس بصهم تعرفين اللي ماشي هناك ده هو اللي هياخد من عند نفسه. والله الجلابية اللي عليها انا اللي اديتها له كان عريان. ها ويعمل له ايه؟ يعمل له اعلان كانه هرشح نفسه مجلس الشغل. ها او فلان اللي ماشي ده انا اللي كسبت. انما دول كان بيعرفوا رياء ولا كانوا بيعرفوا سمعه. والله يا رجالة ده الواحد منهم كان عشان يتصدق ما كانش يرضى يحط الصدقة في ايد الغلبان. يقول له عشان ايدي ما تبقاش فوق ايدك انا هحط الصدقة في ايدي وانت تمد ايدك تاخدها من ايدي عشان تبقى ايدك يا غلبان اعلى من ايدي. تصور منتهى الحساسية مع الله. الحساسية شبه لما يجيب الدرهم يتصدق بيه يقوم يمسه في المسك يحطه في المسك عشان طيب الرائحة ويديه الفقير. بتعمل ليه كده؟ يقول لأنني أضعه في يد الله قبل أن أضعه في يد المسكين. تصور هذا عشان يبقى ريحته طيبة. يبقى دول كانوا بيعملوا مين؟ كانوا بيعملوا ربنا. كانوا بيعملوا الله. ولذلك يوسف لما قال معاه الله بس لا لباب انفتحت. لباب كلها انفتحت. والله لا حد فتحها ولا حاجة غير ربنا. ربنا اللي فتح الأبواب. وده الفرق بين إن هي ما قدرتش تأثر عليه أبدا. هي بصر الشيطان وهو باصص للرحمن. ده هو شايف ربنا، وما دام شايف ربنا يعطيه ازاي؟ ده انت يا مسلم لما بتحب تنام مع امراتك وابنك يقلق بالليل، ابنك اللي عنده 7 8 سنين خلاص انت لفتك بتنكسر، ولا خلاص انت قمت يا فقري ما فيش فايده. ها بتنام فما بالك ده ما هو شايف ابنه، ده شايف ربنا. انت شايف ربنا ويجي واحد بعدين يقول لك ايه معنى ولا قد همك ايه عايز تقول ايه بقى يا سيدي؟ تتكلم عن مين؟ ما الاول تجيبه تتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن نبي. انت بتتكلم عن واحد نبي من انبياء الله، ربنا قال ولما بلغ اشده واتيناه حكما وعلما. فحاسب في الكلام شويه، كل ما واحد يقول لك ايه ولا قد همت به وهم به، الله طب ما هو شوف همت به يعني ايه؟ همت به ضربا وهم بها دفاعا عن نفسه. ما انا بحث معاه الناس تقول له هيك لك لاس المساله دي مش نافعه، انا غصب عنك. قال لا يا سيدي يا متى اللي بهدلك. قال ما فربنا حل المشكله، حلها. طب لا الابواب انفتحت باذن الله ولقى جسها واقف بره، خلاص انتهت المساله. يوسف لما لقى المساله بقى داخله في دور مؤامرات ومكايد، قال له يا رب، قال له نعم، قال له السجن احب الي مما يدعونني اليه. كده هتقول ايه؟ واحد بيقول يا رب اديني، يا رب انا عايز السجن، اذا كانت العيشه معاها بالشكل ده وديني السجن. يوم يجي واحد رمي يقول لك الا، طب ما سيدنا يوسف قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. تقول له طب وهو انت ملك من يوسف؟ ده يوسف كان عبد مشترى، يعني ما يقدرش يسيب يوسف لانه لسه شريك بالفلوس، ما يقدرش يمشي الناس. حد اشتراك يا بني ادم؟ حد اشتراك؟ فسيدنا يوسف بيقول له يا ربي ما دام هو شريك بالفلوس وديني بقى السجن، ان انا لا اطيق ان اعيش في بيت اعصيك فيه ابدا. منتهى الاخلاص لله والوفاء لله، وده اللي سيدنا محمد قاله عن سيدنا يوسف. ارايت يوسف ليله المعراج في السماء الثالثه فاذا هو قد اعطي شطر الحسن. ولما رايت يوسف ارايت الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. شوف السلسله كلها ايه؟ انبياء انبياء. ولذلك مولانا سبحانه وتعالى قال له يا يوسف انت ما دام استمسكت واعتصمت ساجعلك على خزائن الارض. 40 سنة وابوهم ما يشوفوش، وبعدين جاله ملك الموت في المنام، فيعقوب بيقول لملك الموت يا ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ بيسأله لان ما فيش اخبار عن يوسف ابدا. ده اللي ابنه بيغيب عنه اسبوع، بيدور يبلغ الاقسام ومديريات الامن ويعمل نشرة ووزاعه الشعب ولابس جلابية بيضة ومخططة والعنوان والتليفون، ما بينامش. ها فما بالك 40 سنة وهو لا يراه، وسيبه 12 سنين طفل صغير. يقول ملك الموت يقول له يا نبي الله لم اقبض روحه، وان الله يقول لك لن تموت حتى يجمعك الله به. ويجي يلتقي يوسف بيعقوب يوم يقول له يا ابتي لما اكثرت من البكاء علي حتى بيضت عيناك؟ الم تعلم اننا ان لم يجمع الله بيننا في الدنيا فسيجمع بيننا يوم القيامة. فيقول له يا يوسف اعلم ذلك، ولكني كنت ابكي خوفا عليك ان تغير دين الاسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. شوف مدى الحرص على لا اله الا الله. اسال الله ان يحيينا على لا اله الا الله، وان يميتنا على لا اله الا الله، وان يحشرنا على لا اله الا الله، وان يدخلنا الجنه مع اهل لا اله الا الله. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته. صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد وتحياتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله يا الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء مع الدرس 51 بعد 100 نلتقي مع دروس من القرآن الكريم وما زال حديثنا حول قول الله جل ولكنه اخلد يضيء واتبع هواه ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن الهوى. وحد الله بيقول النبي عن الهوى واحنا عرفنا ان الهوى ليس هو ذلك الغلاف الذي احاط الله به الارض ده اسمه هواء انما الهوى غير الهواء الهواء اكسجين ونيتروجين انما الهوى نوازع النفس الى مسالك الشر ومن عرف الهوى فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نون الهوان من الهوى محذوفة فإذا هويت فقد لقيت هوانا. عليه النبي صلى عليه رجال بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كلمتين في غاية الايجاز والاعجاز كلام وجيز ولكنه في معناه غزير وعزيز لانه كلام الحبيب ويعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ما فيش ايمان الا اذا كان هواك وميولك ومطالب نفسك تابعة لما جاء به الحبيب محمد. ما دام سمعت ربنا قال والنبي قال ما تقولش انا ليا رأي في الحكاية دي. رأي ايه? انت تروح فيه? ربنا قال الخمر حرام فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي قال ان الخمر ام الكبائر وام الخبائث يبقى ما تعرضش الموضوع على مجلس الشعب عشان ياخد رأي المجلس فيما قاله الله لا ده ربنا قال والنبي قال، يبقى ربنا قال والنبي قال، يبقى ما ناخدش راي اي مخلوق فيما قاله الله وقاله الرسول. طيب لما ناخد راي الناس في راي ربنا يبقى الحكم ايه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعوا. واللي مش عاجبه هذا الكلام وعامل ان عنده قوة وله جاه يسمع الكلام اللي جاي بعد كده. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصروا. انا كرب بيقول للناس اللي مش عارفهم الكلام، ما هو ربنا عارف ان في فلسفة في البني ادمين، ولا فلسفة ما بيعرفهمش حد حتى كلام الله وكلام رسول. فربنا بيقول لهم تعالوا انتوا عايزين ايه؟ عندكم قوه؟ سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين. هاتوا اهل الارض، هاتوا اهل الشرق، هاتوا اهل الغرب، قولوا لهم يا شيوعيين يا راسماليين يا ناس يلي بتقول ان احنا فرعنا في التكنولوجيا. طيب انا هعمل الليل مستمر الى يوم القيامة، هل فيكم واحد يقدر يجيب النهار؟ من اله غير الله يأتيكم بضياء. ويختم الاية يقول افلا تسمعون. ايش معنى اية الليل ختمها بافلا تسمعون واية النهار ختمها بافلا تبصرون؟ لان اية الليل الدنيا ظلمة يبقى الانسان بيستعمل ودنه اكتر، يعني يبقى ماشي مشغل سمعه. انما اية النهار الشمس طلعة بيستعمل عينه اكتر. افلا تبصرون. يا اخوانا ده كلام ربنا، كلام متهاون. ها كلام متهاون. ها بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله، حاجة غريبة جدا. شوف ربنا بتحدى البشر بايه؟ بحسين مش على ده. انا هعمل الليل يوم القيامة كده فرمد، يعني مستمر ليوم القيامة. ما بيش الراجل فيكم يجيب النهار، مش حد يقول ناري ناري اللي حنجيب. طب انا هخلي النهار على فوق. اذا كان فيكم ناس عندها قوة سلطان تبقى تجيب شوية ليل يناموا فيه. وسبحانك يا رب، نوم الليل غير نوم النهار. نوم الليل زي السمنة البلدي حاجة على الاصل، نوم النهار زي السمنة البراني شغل هولندي هايل. ها ولذلك كلام ساعتين قبل الفجر قمت قال والادام بيقول الصلاه خير ما تقوم، تلاقي نفسك مرتاح وانت نمت فين؟ تنام طول النهار 10 ساعات وتقوم دلوخ. تقول لهم اعمل لي كوبايه شاي دبل. دبل ايه؟ والله ما تعمل لك 60 دبل. ها؟ انت برضه دماغ فاضي، لان الشاي اللي شربته النهار دول ما يساووش حاجه بالنسبه لسوق الليل. ولذلك ربنا قال من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه. سكن وراحة فالق الاصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وحد العزيز العليم قل لا اله الا الله. يا سلام، ما دام لم تعرفين نادي ولادي اسمعوا بقى. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طيب يجي واحد يقول لك طيب احنا مالنا ومال الليل والنهار؟ ما احنا ما نقدرش، ما تجيب لنا حاجه من اللي هي بنستعملها. ده الليل والنهار ده حاجه كبيره خالص. ولذلك ربنا بيقول لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فبالليل ما يسبحش النهار يعمل ايه؟ ده يزيد على ده ولا ايه؟ ده ينقص عند ازاي؟ لان عندك النهار ده ليل في مصر دلوقتي اهو ليل في مصر، هناك نهار في امريكا، لان الكره الارضيه اللي احنا عايشين عليها زي البطيخه، ما هو الارض بعد ذلك دحاها يعني جعلها زي الدحيه اللي هي البيضه مستديره. وبعدين الشمس عامله الشمعه، حط البطيخه قصاد الشمعه، نص البطيخه اللي قصاد الشمعه منور، النص الثاني مظلم، فالبطيخه دي بتدور حوالين الشمعه، النص اللي مواجه للشمعه نهار، النص الثاني ليل، بيدورونها حوالين الشمعه، يبقى هنا ليل وهنا نهار. ولذلك ربنا لما هياخد الكل بيقول حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا. طب يا رب ما قلتش ليلا بس او نهارا بس، قال لك لا، حيكون عندكم ليل حيكون عندهم نهار، حيكون عندهم ليل حيكون عندكم نهار، وكل في فلك يسبحون ليلا او نهارا. يبقى هنا ليل هناك نهار، لان امريكا بينا وبينها 7 ساعات، يعني بتبقى تتغدى انت هنا الساعة 1، هم في امريكا عندهم الساعة 8 بالليل، يعني عز الليل. وكل في فلك يسبحون، واحد اللي بايده الامر كله. طيب ده انتوا ناس غلابه لا هتقدروا تعملوا ليل ولا نهار. انا هديكوا حاجه بقى بتستعملوها كل يوم، الجدح فيكم يبعدها عن نفسك. هي ايه يا رب؟ قال النوم. الراجل فيه كرويد اسبوع ما ينامش، هيرقش النوم غصب عنه، وهو قاعد، هو بيشتغل، هو راكب البحر، هو راكب الطياره، ان ما كانش ياخد حظه من النوم النوم يرقصه غصب عنه. من يقدر يمنع النوم عن نفسه؟ ولذلك ربنا جعل النوم موتا اصغر وجعل الموت نوما اكبر. ازاي؟ واحد جعل النوم موت اصغر، قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم، ما قالش ينيمكم بالليل، قال يتوفاكم. يتوفاكم يعني يموتكم بالليل. وبعدين ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى قدم النوم على الموت. فين الموت؟ قال اقرا الايه اللي بعدها. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. يبقى اقدم النوم هنا على الموت، وساعات اقدم الموت على النوم. فين؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واحد من امره بين الكاف والنون. يا سلام، الله يتوفى الانفس حين موتها، ساعة ما الموت خلاص يقفل السجل والحفظة اللي كانوا بيكتبوا انتم مهمتكم انتهت بالنسبة لفلان، السجل ختم ورفع بقى الى مكان السجلات، عملوا لغاية كده انتهى واحلناه على المعاد. النفس التي لم تمت يتوفاها الله وهي نائمة، يعني جميع أرواح الموتى فارقت الأبدان وصعدت إلى مستقر الأرواح، وكل واحد له درجة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كل روح راحت في المستقر بتاعها، ولذلك الروح الجديدة لما بتطلع وبتلتحق بالأرواح الطيبة، ربنا أول الروح الصالحة ما بتطلع بيقول له انت من المقربين، يبقى لك روح وريحان وجنة نعيم. يا سلام، روح يعني راحة، ريحان ريحة طيبة يعني فل وسنين، وجنة نعيم. جنة نعيم ده قد ايه يا رب؟ ثلاث اوض، لوكس ولا نص لوكس، شرقي ولا بحري، روح جاردن. قال له اسمع، انا حديك بقى مثل يعني للجنة. الجنة اولا في السماء السابعة، هتقول بقى سقفها من الحديد والاسمنت، لا سقفها عرش الرحمن. شوف عرش الرحمن، هتقول لي بقى نور فلورسنت، هتقول لي لا، لو كشف الحجاب عن وجهه لاحرقت انوار وجهه كل ما وصل اليه من خلقه. ده في ملك من ملائكة الرحمن، الملائكة المقربين اللي لسه كان عند الوقت الآية، وترى الملائكة حافين من حول العرش، الملائكة الكروبيين اللي هم مقربين جدا. قال ربنا يا رب اريد ان اطلب منك شيئا. قال له اطلب. قال له اريد ان اطوف بالعرش، عايز اوصل لاخر العرش. قام الملك قال له لك ما تشاء. ربنا قال له خلاص، لا ما دام ده طلبك خذ. قال له يا رب اديني قوة 1000 جناح وكل جناح في قوة 100,000 ملك، اديني 100,000 جناح وكل جناح من 100,000 يبقى في قوة 100,000 ملك. قال له لك ما شيء كن فيكون. 100,000 جناح كل جناح في قوة 100,000 ملك. اخذ الملك يطوف باجنحته، 100,000 في 100,000 قوة ملك، واخيرا وجد نفسه لم يقطع شيئا من العرش بعد كم سنة، 100,000 سنة. فوقف حزينا، فقالت له احدى حوريات الجنة ما لي اراك حزينا. قال لها سألت الله كذا وكذا ومع ذلك ما قطعت من العرش شيئا. قالت له يا مسكين من اين بدأت الطواف؟ قال لها من جنة المأوى، بدأت الطواف من جنة المأوى. قالت له كم سنة طفت؟ قال لها 100,000 سنة بقوة 100,000 جناح كل جناح في قوة 100,000 ملك. قالت له والله يا مسكين ما قطعت من الجنة الا جزءا من 100,000 جزء من نصيب ابي بكر الصديق. كل اللي انت تصده جزء من 100,000 جزء من نصيب ابو بكر في الجنة. يبقى بقى لا تقول لي نصيب 3 اوض ولا 4 اوى، ده اقل اهل الجنة نصيبا من يمشي فيه 1000 عام، 2000 سنة تمشي في نصيبك، ده اقل واحد في الجنة. لان بقى كفاية ضيق الدنيا، وكفاية بقى علب السردين اللي الناس نايمة فيها وعايشة فيها، ها زي الاثنين اللي نايمين على الرصيف، واحد بيقول للتاني وسع شوية، قال له وسع فين، انت عايز انام في الشارع؟ قال يا طب انت في الشارع يا ابني. فربنا قال لا لا، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. فربنا سبحانه وتعالى بيقبض ارواح الموتى عندما يأتي الاجل. تطلع الروح الجديدة اذا جت من المقربين ربنا يقول له روح وريحان وجنة نعيم. ان كان درجة تانية اقل من المقربين اللي هم السابقون السابقون يعني من اصحاب اليمين ربنا يقول له سلام لك من اصحاب اليمين، يعني اصحاب اليمين بيسلموا عليك وانا اللي ببلغك السلام. اول الروح الجديدة ما تلتقي بالارواح السابقة تلتف حولها، هلا ده فيه روح وصلت من اهل الارض يلا بينا عشان كل واحد يسأله عن اهله يلتموا حاليه، يقوم الروح من الارواح تقول لهم دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. طولوا بالكوا عليه شوية انتوا مالكوا كده حواليه، سيبوا بس ما ياخد نفسه ده لسه طلع من الغل. خدوا بالكوا خدوا بالكوا من الرحلة اللي كلنا هنروحها، والله لو كان واحد هيتأخر مش هيروح، كنا نقول يمكن انا مصلحت منهم ما فيش داعي للكلام ده، انما والله ده الكل رايح كل ماشي. دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. تيجي الارواح تسأل ابني عامل ايه، ابويا عامل ايه، ستي اخويا عامل ايه. فاذا كان عمله صالح الارواح تقول الحمد لله وتحمد الله للاحياء اللي عملهم صالح، اذا كان العمل سيء الارواح تزعل وتقول اللهم لا تمتهم الا اذا هديتهم كما هديتنا. وساعات الارواح تسأل عن واحد من اهل الدنيا تقوم الروح الجديدة تقول لهم لقد مات قبلي، ده ميت قبل بشهرين ثلاثة وما وصلت هنا، تقوم الارواح تقول ذهب به الى امه الهاوية وما ادراك ما هي نار حامية. ولذلك الصالحين كان لهم دعاء، كان لهم دعاء، كانوا يقول اللهم وفقنا الى عمل لا نحزن به الموتى، لان الميت بيتأذى من عمل الحي لما يبقى عمل الحي سيء، لما يبقى الواحد راح يشرب وراح يلعب قمار وتارك الصلاة وقاطع الارحام يقوم الاموات في الدار الاخرة يتألمون لعمل الاحياء، حتى ان بعض الاموات كان يجي للحي في المنام لان الاتصال الوحيد بين الحي والميت الرؤية، فيجيله في المنام يقول له يا بني لقد اخزيتني في معسكر الموتى بافعالك. مش عارف اودي وشي فين من الناس اللي في الدار الاخرة، كل ما حد يقابلني يقول لابنك في الدنيا ماشي وحش. اتق الله، وهي الناس لا بتراعي احياء ولا اموات، الناس في لهو وفي غفله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، معرضون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم. اللهم ارفع الغفله عن قلوبنا، وحد الله لا اله الا الله، وقال ربنا والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها. ساعة الواحد ما بينام ربنا بيقبض روحه اليه، ولكن بيجعل بين الروح والبدن شيء من الاتصال بيسموه في العلم السلسلة الفضية، يعني تبقى الروح في قبضة الله بالليل واحنا نايمين او بالنهار واحنا نايمين، ولكن لها اتصال بالبدن بحيث ان القلب يشتغل والمعدة تشتغل والدورة الدموية تشتغل، لدرجة ان ربنا لما نوم اهل الكهف 309 سنة من حكمته ما خلاهمش على وضع واحد، لو كان خلاهم نايمين على ظهرهم 309 كانوا يجمدهم ويموتهم، انما ربنا قال وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، عشان يظل الدورة الدموية شغالة وهم نايمين، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ما دام واحد بقى بيتقلب يبقى صاحي، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. وربنا يقول للشمس يا شمس اذا طلاقي اتقميلوا عنهم ناحية اليمين عشان ما تأذيهمش بالحر بتاعك، لان لو الشمس دخلت عليهم مباشرة في الكهف في المغارة اللي هم نايمين فيها هتشويهم. واذا غرفتي تبقي بعيدة عنهم ناحية الشمال، يعني في الشرق ذات اليمين، في الغرب ذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط مدد رجليه في باب الكهف وهو نايم راخى. ما هو رخر الكلب نايم 309، ما هو اللي يمشي مع الصالحين ربنا قربه اليه. ما هو الكلب رخر نايم 309 بينما فيها ناس بتتمنى ساحه نوم مش طايله الا اذا خد الحبوب، يملا حتنته حبوب كده اهو، وحبوب يعني اسماء غريبه، وناولين كوبايه ميه ياخد الحبوب وياخد الميه ويحط راسه على المخد. ساعه ما يحط راسه يلاقي البنوك اشتغلت والكمبيالات قدامه والديكات، يرجع ما ينامش تاني. انا اعرف واحد يمكن بيشتغل في ملايين الجنيهات، يقول لي ادعيلي ان انا انام بالليل. والله بيقول اكن حاطط راسك على المخد جدا ولا عليا مسنجله. يا رب ده النهار قرب يطلع، عايز شوية نوم. انما نوم ايه؟ ما هو انت لو بتفكرت في الله، ما هو انت لو بتفكر في الله وقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك، ما هو ربنا هيبعت لك النوم، لان النوم نعمة كبيرة من نعم الله، ومن اياته منامكم بالليل والنهار. المنام هنا مش الرؤية، المنام اللي هي النوم بيسموه مصدر نوم، يوم ينام، لان النوم ده نعمة كبيرة من نعم الله. ولذلك ربنا عامل للنوم بنك واحنا بنسحب منه كل شوية رصيد. اصرف لنا يا رب النهاردة 7 جنيه يعني 7 ساعات نوم. ما هو فيها ناس، فيها ناس تتكلم بالشفرة، لما يحب يطلب شاي تقول له تشرب ايه؟ يقول لك ديك. ديك يعني شاي. تشرب ايه؟ يقول لك فرخة يعني قهوة، زي المعتقل تمام. اما الواحد يقعد قدام المحقق يقول له ايه؟ تحب الشاي تقيل ولا خفيف؟ تقيل يعني هينضرب بالكرباج لما ينعدي، خفيف يعني انضرب على قد. يقول له والله يا بيه ما بشرب شاي خالص، مش عايز شاي من وشكو. وحد الله. فمولانا سبحانه وتعالى جعل الموت شبيه بالنوم. الموت شبيه بنوم، الا ان الموت نوم اكبر والنوم موت اصغر. ولذلك ربنا قال ايه؟ شوف النبي لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. فيا روح وقت النوم افعاد لله، بس هيبقى بينك وبين الجسد حبل فضي. حبل فضي يعني زي شعاع الشمس، الشمس فوق 93 مليون ميل، انما بتتصل بينا وبتغذينا بالحراره وبتنضج الطعام بتنضج النبات. انت خليك فوق، بس ابعت للجسد اتصال عشان القلب يتنه شغال والمعده شغاله والاكل شغال، وانت نايم بالليل تصبح الصبح تلاقي نفسك مرتاح واللقمه ارتاحت، خصوصا اذا وظفت على اكل شويه خضار قبل ما تنام، شويه خس، اي شيء اخضر يساعد المعده على عمليه الهضم ويساعد الامعاء على الامتصاص. خصايا بارتفاع تقومك الصبح مرتاح وعينك مرتاح او دماغك مرتاح، انما اللخبطة بقى تحط بصل على عسل، المعدة بقى تبقى طول الليل تشتكي منك. لا ريحها وهي نايم. الواحد اللي اجله انتهى وهو نايم ربنا يقول للروح ما تروحيلوش بقى، خليك هنا خلاص انتهت بقى، خليك معايا هنا بقى. تقلب في ابو علي الصبح ومفطر، قال له الراجل مات. انت عارف بقى النسوان عليهم خفيف، تفوق بقى. اعوذ بالله، انت بتفوق على خيره ايه؟ انت بتفوقي ليه؟ قال له قولي انا لله وانا اليه راجعون. وبعدين ده ربنا خده ريحه من وشك. قال له يعني لما راح المقبره بقى فوقه سكره، وايام كان حيا كان لا يساوي شيئا. ما انت اللي جبت له السكته القلبيه. اعوذ بالله، والله الدنيا مليانه نفاق. والله قلت صوت يا روحي ويا لبس الجخ النعناعي وخرب بيتي من بعدك. بيتك يوم بتاعتي انت ورته يوم يصفر، انت ورته يوم يصفر. ده كان يقول لك للامام سر تقول له للخلف ضر. ها ده انت ما كنتش تخلقي له المجلة في ثلاث اوقات، وهو طلع الصبح بيقول يا فتاح يا عليم، وهو جاء عشان يتغدى، وهو حاطط راسه عشان ينام فيه ولا وكل فيه. يطلع من بتاع نص يركب الاتوبيس الكمسار يقول له يابا، يقول له الصبح اللي حطار وشك. قال لا طب الكمسار مراتك يا ابني، والله جماعة الكمات لا بالغلاب غلابا لان بيتبهدله، يعني هم الحريم كله يطلع فيه صبح. قال يا عم انا قلت لك حاجة، بقول لك ورق، عايز ورق انزل لم من الشارع عشان مليان ورق. وما توحد الله، قل لا اله الا الله. فما دام الاجل انتهى ربنا بيقول له روح خليكي عندي، لسه فيه اجل. شوف الروح ده هبت الجيد، يعني احتملك وبين الشمس 93 مليون ميل، ده الشمس بس، والشمس دي اقرب الكواكب اليه، اقرب النجوم واصغر النجوم، وبين كل نجم ونجم ملايين السنين الضوئية. وانت عارف السنة الضوئية تساوي كام؟ يعني الضوء بيتحرك بسرعة 300,000 كيلو في الثانية الواحدة. ثانية 300,000 كيلو. بين السماء والسماء 500 سنة ضوئية. بين السماء والسماء 500 سنة ضوئية. السنة الضوئية الثانية 300 كيلو. سمك السماء لوحدها 500 سنة. ده السمك عبال ما واخد بال حضرتك؟ بين هذا وذاك الكرسي قبل ما توصل للعرش، الكرسي ده بالنسبة للعرش زي ذرة رمال في صحراء، العرش بالنسبة لعلم الله ذرة رمال في صحراء، الكل بالنسبة لعلم الله لا يساوي شيئا. احنا فين؟ احنا فين؟ ده الارض اللي احنا عايشين عليها بالنسبة للنجوم زي حرف عليه نقطة، زي كلمة نون، النقطة اللي على النون ده ايه؟ في مكتبة فيها نصف مليون مجلد، عشان تقرا المكتبة ديت تقعد من السنين ملايين السنين، نصف مليون مجلد، الارض نقطة على الحرف بالنسبة للنجوم، يعني النجوم نصف مليون مجلد، كتب مليان حروف، الارض نقطة على حرف، ومع ذلك الروح تصعد الى الله بكل هدوء، وساعة ما تهز النايم ومشرب شاي يقول لك حاضر، ربنا يبعثها له على طول لانه لسه في اجل. انا عايزك توحد من لا يصل ولا لا. يا سلام احنا نايمين وعرفنا سيد الله، بس في حبل رقيق ودقيق بيوصل الروح بالجسد، لان لسه القلب شغال بيقوله 70 دقة في الدقيقة، والمعدة شغالة، الاعضاء الظاهرية تختفي والاعضاء الباطنية تشتغل. لا انت شايف القلب ولا شايف المعدة لانهم جوه بيشتغلوا، انما العين اللي انت شايفها مغمضة ما يشوفها حاجة، الودان اللي انت شايفها مقفولة ما يسمع حاجة. ولذلك ربنا قال فضربنا على اذانهم في الكاف سنين عددا، على اذانهم ها، انما لما دي عند القلوب قال وربطنا على قلوبهم، عند الاذان قال انا ضربت عليها، يعني ايه؟ حوصت عليها عشان تنام ما تسمعش، وعند القلوب قال انا ربطتها، يعني قويتها بلا اله الا الله، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. الودان اتعطلت، العينين اتعطلت، انما الاعضاء الداخليه شغاله. يعني ربنا جه عند المثانه اللي الانسان بيتبول منها قال لها اربطي، اوعى تخليه يسهر على نفسه وهو نايم، قال لك صحي ها، ساعه ما تصور ان المثانه اتملت يا مخ ابقى ادي اشاره للمثانه عشان تقوم صاحبنا على حضره الميه. تبص تلاقي الواحد اهو نايم في امان الله، ويمكن شارب حله عرقسوس ها، والمثانه شغاله والكلى شغاله بالليل، ما فيش مره املا نفسه عاملها على السرير، ما بتحصلش ها، ليه؟ يعني على طول المخ يدي اشاره، الو الو هو مركز يا مسانة اقوم صاحبنا عشان روح في الميت احسن ما يقوم ايه يغرق سيره ومراته تضربه. اقوم يا حبيبي اقوم روح في الميت. شغل يا سيدنا الشيخ والله. اللهم انت ربي لا اله الا انت والله. وانت عبد نعمة الله لا تحصوها. ان الانسان لظلوم كفار والله. تذكر بس حكاية البلدي نايم في امان الله وشارب العريسوس والشاي والاخوة اللي بتدر البول والستيفن اب وسبورتي كولا ها وساعة ما يبقى فيه كده تقوم ناس تبص اي نفسك يا سلام ده انا قمت على الاخر حرس المي ايه المخ بيدي اشارة للمكان لان المخ عبارة عن مركز الدائرة هو عبارة عن المركزية زي الجسم يدي اشارات للجلد يدي اشارات للاعضاء يدي اشارات للمكان عشان يروح بس المي يروح بس المي ويقوم مرتاح وطاهر ويتوضا ويصلي الفجر وهدومه لا يسمع في حاجة ابدا ابدا ابدا ها شغل ربنا ها يجي عشان ياتي اهل بيته ربنا يدي الدم اشاره حول البعض الى هرمونات الهرمونات تتحول الى ماني الماني بقى يروح الخصيه عشان يستوى في المطبخ اللي هناك لان لما راح القصه مش هيتسوى ما هو المطبخ اللي هناك القصيه اطبخ شويه الماني دول يطبخوا اخذفهم في رحم الزوجه اخذفهم يا بويضه اشتغلي لان جايلك ضيف الليلادي اسمه الكائن المنوي لا يقع بالعين عشان اخلق منه بني ادم المفتري ابن المفتري ها وحد الله وحد الله قل لا اله الا الله المكان ده من اللي بيشغله افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون ام نحن الخالقون ولذلك بيقول لهم ما تتعبوش نفسكم عايزين تعملوا بني ادم انا عملتم التراب حولت التراب الى نبات وحولت النبات الى غذاء وحولت الغذاء الى دماغ وحولت الدماء الى هرمونات وديت المادة دي في الخصيتين واشتغل يا خصية تبخ ان الاكل اللي جالك ده خليه ماني وحول الماني الى رحم الامهات اذا كنتوا عايزين تعملوا بني ادم مش تجيبوا على رب بقى اعملوا من التراب بني ادم ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون شوف الكلام يجي واحد غافل عن ذكر الله يقول لك انت بتقول ربنا بيعلم ما في الارحام ايه هو الواحد ايه هو الواحد والله قال لك طب ما هو اخترعوا اشعة تعرف الذكر من الانثى اقول لك كذاب ويما يخترعوا هذا تبقى تعرف ان ربنا ما قالش يعلم من في الارحام يعلم ما في ما في فرق بين ما ومن اذا ربنا قال من يبقى ذكر وانثى بس يعرف الذكور ولا الانثى بس انما لما ربنا يقول ما يبقى يعرف الاجل ويعرف الرزق ويعرف عمله شكله ايه وسعيد ولا شقي ويعرف ذكر ولا انثى ويعرف عدد ما في الارحام كام واللي هينقص من الارحام كام يبقى هات العلم اللي هيعرفني اللي في رحم الام دي اجله كام هيعيش كام رزقه قد ايه عمله قد ايه وبعدين يا اخي فتح معايا ده القران عربي وانت عربي ربنا قال يعلمه من قال يعلمه ما يعني ما انت اما يبقى لسه نطفه هل العلم يعرف يميز النطفه دي هتكون ذكر ولا انثى والله لا علم ولا غير علم اذا كان قال يعلمه من يبقى بني ادم متكامل انما ده ما عرفش من ده بيقول يعلمه ما يعني هو لسه نطفه قطعه لقمه طريه هات العلم بقى اللي يقول لك ده ذكر ولا انثى قال ما عاد يقولوا لفاروق ان فريده هتولد ولد جابت فرياه لا الواد اللي جاي ده ولد جابت فوزيه جابت تجيبها لهم قالوا صبيان يبقى كان فين العلم الجدع بتاع ايران برضه قاعد يقولوا هتولد ولد ولا جاله ولد ولا زف يجي بنات يبقى اللي يعلم مين الله المنجمين قال لك النجوم بتعرف طيب فلان ولد في كذا يبقى نجمه كذا قال لك طب ما في واحد نجمه 100,000 واحد نجمهم واحد وهيموتوا في واحد في الحرب مثلا ده هو النجم ما اختلفش النجوم لا تعلم شيء ده النجوم دي عبارة عن مصابيح خلقها الله لا تدري من الكون شيئا قال لك 100,000 واحد نجمهم واحد ان اصلهم مختلف واجلهم مختلف واحوالهم مختلفة يبقى لا يعلم الغيب الا الله الا الله انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام يبقى الله يتوفى الانفس حين موتها. موت النفس معناها مفارقتها البدن، والتي لم تمت يتوفاها في منامها، ياخذ ارواح النائمين زي ما خد ارواح الميتين، الا ان روح الميت انفصلت، واما روح النائم فانها اتصلت بحبل فضي، فيمسك التي قضى عليها الموت يقول لا خليكي بقى، يقلبه في النايم له خلصان، يا عم يوم ده الراجل ما بيتحركش، يمسك النبض ما فيش نبض، هات الدكتور ده القلب وقف، يبقى الدوام لله، ويرسل اخرى الى اجل مسمى اللي لسه باقيله في العمر ايام او سنين، يقول له روح وصلي لصاحبك تاني. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اسأل الله ان يرزقنا الذكر والفكر، وان يرزقنا الحلم والعمل، وان يرزقنا الامانة والصدق، وان يرزقنا الاخلاص والحلم، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، ولدنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته.